الأصيل بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي ست تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 28 من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا، بحفظك ورفيه. يا مرحبا بك ورفيه فالدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن وابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رحمه الله يبين لنا في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينقل إلينا ما رآه الصحابة وما سمعوه وما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الفجر يوم الجمعة. نعم، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الإيه؟ الجمعة. نعم. أورد الإمام البخاري رحمه الله كيفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة عند صلاة الفجر، والصورة أو الكيفية ينقلها لنا أبو هريرة. نعم. بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، أي في يوم الجمعة، في صلاة الفجر يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب، اللي هي سورة السجدة. نعم. وأيضا ويقرأ وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. سورة السجدة بتقرأ في الركعة الأولى، وسورة الإنسان بتقرأ في الركعة الثانية. نعم. وده وصف اعتاد عليه النبي عليه السلام وتعود عليه الصحابة في سنة النبي عليه السلام وهو يقرأ صلاة الفجر. نعم. فهنا طبعا مشهد وبيديك كيفية صلاة النبي عليه السلام، هديه، طريقته، كيفية اللي كان عليها النبي عليه السلام، ونحن أمة نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم كما أمرنا رب العزة والجلال، فهي دي السنة. ممكن يقرأ بغيرها، ممكن يقرأ بغيرها، مفيش إشكال. نعم. نعم. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. نعم. عبد الله بن عباس في هذا الحديث يبين صلاة الجمعة أنها تقام في القرى والمدن. نعم. في أول ما أقيمت الصلاة بعد صلاة المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة في المدينة أو في مكة. يعني العلامات البارزة اللي كانت موجودة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن هم بيصلوا في المدينة في مكة، فالكل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. بعد ذلك بيقول إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس، كان في مسجد عبد القيس بجواثة، اسم مكان أو اسم قلعة من البحرين. نعم. فكان ديت أول جمعة تقام خارج الجزيرة، كان تقريبا كل ما في الجزيرة متوجه إلى المدينة أو مكة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بقى لما أقيمت جمعة أخرى كان في كما قال عبد الله بن عباس في مسجد عبد القيس في البحرين. نعم. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة؟ فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم. هذا الحديث بيبين أن كل واحد ممن وكله خليفة المسلمين أو ولي أمر المسلمين من الأمراء أو الولاة هو مسؤول عن إقامة الصلاة وخصوصا صلاة الجمعة وجمع الناس لأدائها في موضوع الخطبة والصلاة كما كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حديث ابن عمر ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم إيه؟ راع. راع. وزاد الليث قال قال يونس اللي هو راوي الحديث يعني نعم كتب رزيق ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى. هو بيسأل ابن شهاب يعني نعم. بعت رسالة هل ترى أن أجمع يعني أقيم صلاة الجمعة الجمعة وخطبة وكده يعني. رزيق وقتها كان عاملا على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة. أيلة اللي بيتكلم عنها في هذه الرواية كان هو أمير عليها أو عامل للمسؤول ولي الأمر يعني على هذه المنطقة وبيعمل شغل معين مكلف به. نعم. فاحنا قلنا أيلة أو أيلة ديت موجودة في ناحية البحر الأحمر أو على ساحل البحر الأحمر من مصر. نعم. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع ليس بيقول عن يونس بيقول فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يعني يقيم إيه الجمعة. يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه عن رعيته. عن رعيته. فأنت الوقتي أصبحت في منزلة الأمير المكلف بهذه المسؤولية. ربنا حيسألك عن إقامة الأحكام ومن ضمنها إقامة الصلاة ومن ضمن إقامة الصلاة إقامة الجمعة. نعم. كما كان الأمر على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته على اعتبار الإمامة العامة أو الخليفة يعني. نعم. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته يعني لا هو اللي موجود الكبير بتاع الإيه القبيلة أو الكبير بتاع الأسرة في منطقة يبقى في هذه الحالة حيقيم صلاة الإيه الجمعة وهيقيم الصلوات في الجماعة. نعم. نعم. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن إيه؟ عن رعيتها على حسب ما كلفها الشرع من أحكام. فالله سائلها عما استرعاه. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم. وعلى فكرة هذا الحديث من أجمل ما فيه بيان علة الخلق ووجود الإنسان في هذه الحياة. نعم. أن ربنا استرعاه، لأنه مثل بقياس الأولى، ربنا سبحانه وتعالى الأرض أرضه وجعلها بين أيدينا أمانة مقسمة على حسب مشيئته وإرادته الكونية، فيعطي هذا ويمنع ذاك، يوسع على هذا يبقى أمير أو وزير أو يبقى رئيس، ويعطي ويمنع ويجعل الإنسان مثلا مبتلى في مال أو في أسرة أو ما شابه ذلك. نعم. كذا الحال بالنسبة للنساء، في اللي غنية جدا وفي اللي فقيرة جدا. فالنظرة إلى الحياة على أنها ابتلاء استرعانا الله عز وجل فيه. نعم. ليست لنا ولكنها لله، ونحن أمناء فيها مستخلفون فيها استرعانا فيها، يبقى لازم ننفذ أوامر التكليف والشرع التي نقلت إلينا بكيفيتها التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام على مدار الأحكام التكليفية، واجب مستحب مباح مكروه محرم، باسمها أحكام العبودية. دي النظرة للحياة في الأصل. نعم. فاستدل بها الإمام البخاري بهذا الحديث، واللي كتبه يونس، وكتبه أيضا رزيق وهو عامل على أرض يعملها، يسأل ابن شهاب الزهري على مسألة الحكم الشرعي والتكليف، فقال له كل واحد أمين ومسترعى ومستخلف وربنا سبحانه وتعالى سائله. نعم. فقام جايب له الحديث دهوت علشان يقول له أنت لازم تقوم بصلاة الجمعة وتؤدي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. نعم. الحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة. نعم. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. في هذا الباب، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ بالنسبة للصبيان أو النساء أو حتى بالنسبة للرجال، نعم، قول ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، فالجمعة ليست واجبة على النساء ولا الصبيان. نعم. فيما يتعلق بالرجال، هو ذكر حديث عبد الله بن عمر وقررت هذه المسألة في مسألة من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طبعا اللي أورد الإمام البخاري مش هو كل السنة زي ما قلنا. نعم. الإمام البخاري أورد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الصورة وكيفية صلاة النبي عليه السلام وقوله وفعله. نعم. لكن ما نقلهاش كلها بمعنى ان هو ذكر كل السنة فمحصورة في الصحيح او صحيح الإمام البخاري. نعم. فمرة أورد حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل، ومرة يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما ذكر من حديث أبي سعيد الخدري اللي جاء. هنا المسألة الخلاف فيها تقدر ترجع للأدلة فترى مرة يذكر إن هو واجب ومرة يذكر على إن هو أمر مستحب أو أمر ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ففي أمور وضحت ذلك مرفوعة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليست على شرط البخاري لكنها صحيحة. نعم. زي مثلا حديث عكرمة هذا الحديث ذكر فيه ما نقل عن عبد الله بن عباس أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألا عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ الحديث ده على شرط الإيه؟ البخاري. يعني الحديث ده هو على شرط الإيه؟ الإمام البخاري في الحديث، لكن لم ما خرجوش الإمام البخاري. نعم. ما هو الإمام البخاري مش كل اللي على شرطه ذكره في الصحيح. وذكر يجي قال فيه يجي 100,000 حديث صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما ذكرش منها إلا المختصر. نعم. عشان كده يسموه كتابه الجامع الصحيح المختصر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيسألوه هنا نص. الغسل يوم الجمعة واجب؟ أواجب هو؟ فقال لهم ابن عباس: من اغتسل فهو أحسن وأطهر. وسأخبركما لماذا بدأ الغسل. ليه يعني قصة الغسل بدايتها ايه؟ قل كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهدين او محتاجين يلبسون الايه؟ الصوف. يسقون النخل على ظهورهم. يعني بيشتغلوا ويتعبوا ويحملوا الماء لسقاية الايه؟ النخل. وكان المسجد ضيقا مقارب السقف، قريب وفي زحمة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر. نعم. صائف يعني ايه؟ في الصيف شديد الايه؟ الحر. ومنبره قصير انما هو 3 درجات. فخطب الناس، الرسول خطب في الناس يوم الجمعة، فعرق الناس في الصفوف من شدة الحر، حصل في عرق، فصارت أبدانهم ريح العرق والصوف. يعني الريحة دي من العرق والصوف اللي هم لابسينه، حتى كاد يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم أي رائحتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، ولا يمسن أحدكم أطيب ما يجد من طيبه وإيه ودهنه أو دهنه. يبقى هو المسألة ارتبطت بعلة الروائح اللي هي ممكن تؤذي بعض المسلمين أو يتأذى منها غالبية المسلمين في موضوع صلاة الجمعة. لكن لو ما فيش روائح والأمور سهلة وميسورة والماء متوفر وكده يعني، نعم، خلاص هيبقى الأمر هنا على سبيل الاستحباب مش على سبيل الوجوب. يعني زي ما كان مع عمر وعثمان مثلا، زي ما كان مع عمر وعثمان. عمر توضأ، عثمان توضأ ودخل المسجد على طول متأخر، فعمر بيقول انت مش عارف ان فيه غسل. بس هنا ما تركش واجب. نعم. يعني لو ترك واجب يبقى يأسد، وعثمان من هو؟ فالقضية هنا على سبيل مراعاة الأمر فيما يتعلق بالإذن. يعني انت إذا ريحته صعبة ورايح يحضر في وسط الناس، نقول لا، واجب عليك يا أخي روح اغتسل. نعم. إنما الأمور طبيعية وهو كل يوم ماء متوفرة لله الحمد، وعلى طول الإنسان يوميا أو شبه يوم يغتسل، خلاص يصبح مستحب. لكن هو الإمام البخاري أورد الكلام هنا على غسل النساء والصبيان، لأن مفيش جمعة على الصبيان والإيه والنساء، يبقى مفيش من باب أولى وجوب غسل الجمعة عليهم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. يبقى الصبيان اللي لم يحتلموا ما لهمش غسل. طيب بالنسبة للنساء ما لهمش أصلا صلاة الإيه؟ الجمعة كواجب. نعم. يبقى ما تعلق بالأمر نفس الكلام. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان ابن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم في مسألة ان الأصل في الطهارة، نعم، ان الشخص كل 7 أيام لازم يغتسل. ليه؟ لان الامر مرتبط بالنظافة الشخصية وبمسألة الحماية التلقائية في منع انتشار عدوى في المجتمع. يعني هو نفسه يبقى كل 7 أيام حق لله تبارك وتعالى عليه. نعم. كلمة حق عليه دي يبقى اصبح فيها وجوب انه يغتسل كل ايه؟ 7 أيام. 7 أيام. طب الحق ده اذا تمكن من ادائه يبقى لازم انه يعمل. لكن افرض لو في صعوبه ولا حاجه مش عارف يجيب الميه، خلاص الضرورات بتبيح المحظورات. نعم. لكن هو هنا بين لك تخصيص يوم الجمعه، اذا كان يوم الجمعه اللي هو اليوم يعتبر عيد للمسلمين هو ده المناسب للايه؟ الاغتسال. مش كده برضو؟ صحيح. فهو ذكر فيها الحديث المذكور عن أبي هريرة، وروى بالسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نعم. أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أي آتانا الله إيه؟ إياه. الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من أسمائه. نعم. والفعل هنا مسند إلى الله تبارك وتعالى. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، الهداية هنا هداية كونية في الاختيار، وهداية تشريعية في بيان أن يوم الجمعة هو المشروع. نعم. فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الجمعة كأسبقية. نعم. فسكت ثم قال، اللي هو النبي عليه السلام، نعم، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. اليوم ده يبقى 7 أيام، ما تيجي تعد بقى هتلاقي الجمعة كل هو اليوم اللي هو بالنسبة لي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يوم مخصوص، يبقى هو أولى أن يكون اليوم ده اللي يغتسل فيه الإنسان. نعم. يغسل فيه رأسه وجسده. وجسده لازم ينظف نفسه. نعم. والحديث من رواية أبان بن صالح كما يقول الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق. لله تعالى، التعالي وصف الحق سبحانه وتعالى، وصف من أوصاف الأفعال، دل على اسم الله عز وجل المتعالي. نعم. على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، علشان يؤكد الإمام البخاري على حسب ما ورد من النص من الرواية دي أو الرواية دي عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فهذا هو الحديث اللي استدل به الإمام البخاري. طب لما يكون الأمر كذلك في أن الشخص يغتسل كل 7 أيام، لاحظ هنا علاقة الحديث ده إيه بالباب؟ يعني الباب بيتكلم فيه، بيقول باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ قلنا مفيش جمعة على النساء ولا على الصبيان. نعم. طب الحديث اللي جابه ده جابه بالصيغة اللي تبين ان لازم كل مسلم، كل مسلم هيشمل النساء وهيشمل برضو الصبيان. فولي الأمر بالنسبة للصبي أبوه أو أمه لازم تغسله أو يغتسل بإلزام كل 7 أيام، وكذا الحال بالنسبة للنساء. صحيح معلش واجب من ناحية الجمعة. نعم. لكن كل أسبوع لازم إيه؟ تغتسل. تغتسل. نعم. نعم. باب: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. نعم، طبعا هذا الحديث يدل على أن الجمعة ليست واجبة على المرأة. نعم، بدليل زنوا للنساء بالليل إلى الإيه؟ المساجد. نعم، فلو زوجها قال لا ما انتش راحة، لو كان واجب ما يقدرش يديله الإذن. يبقى عرفنا من كده أن الأمر متروك لإذن الزوج، يبقى إذن الزوج هنا جعل الأمر الواجب ده أمر مندوب إليه، مش أمر، الأمر هنا مش على سبيل الوجوب، هيبقى على الإيه؟ على الند. إذنوا النساء بالليل إلى المساجد على أساس الأمان. وبالليل إحنا قلنا في وصف الصورة اللي كانت عليها حياة النبي عليه السلام وأصحابه والمجتمع في المدينة، إن المناسب للنساء في المشي في الليل على اعتبار السكينة والإيه؟ والأمان يعني. نعم. الأمر مختلف عن الوضع الآن يعني. يعني الواحد اطمئن على أولاده لو كانوا قدام الناس وماشيين وكده. فالأمور هنا على حسب فقه الواقع اللي اتكلمنا عنه يعني. نعم. زالوا النساء بالليل إلى المساجد. فاللي هتخرج يبقى لازم يكون فيها عامل أمان متوفر. إن كان عامل أمان مش محتاج معاها المحرم وهتنتقل إلى المسجد خلاص. لكن لو احتاج الأمر يبقى لازم يكون فيه عامل أمان موجود مع المرأة حتى لا تتعرض إلى أي أذى. نعم. نعم. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، نعم. طبعا الكلام واضح. عبد الله بن عمر بيقول في امرأة لعمر، كانت امرأة لعمر وما شمه، ان عمر كان متزوج اكثر من ايه امرأة يعني. نعم. فكان في امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار، انك تمشي لوحدك في وقت زي كده. قالت: وما يمنعه ان ينهاني، لو فانا بعمل حاجة غلط كان هو ايه منعني. قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. مساجد الله. فهنا وهيبقى في مشقة على عمر في انه رايح معها وجاي معها عشان يوديها المسجد يعني. نعم. فطبعا الشاهد من هنا ان هو اولا الحرص على المرأة في ان هي تؤدي الصلاة في امان وعدم تعرضها للأذى. نعم. والامر الثاني ان ما هوش واجب عليها الصلاة فين؟ في المسجد. وان لو صلت في بيتها خير لها من الصلاة فين؟ في المسجد، أستر لها يعني. نعم. فالحديث دل على ذلك وبيان قضية ارتباط الأمر بموضوع النساء فيما يجب عليهن من وقت الجمعة أو يوم الجمعة يعني. نعم. إذا كان ده في الصلوات العادية فما بالك بالجمعة يعني. ده القصد في إيراد الحديث الإمام البخاري أحيانا يورد الحديث ويريد المعنى البعيد في الاستشهاد به. نعم. نعم. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عمي محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم أو أحرجكم فتمشون في الطين والضحك. نعم. الحديث طبعا فيما يتعلق بما ذكره عبد الله بن عباس وكان الكلام ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة. نعم. والناس ما تعودتش على كده، هم بيسمعوا الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، زي ما بنشوف دلوقتي أول مرة يقال في الأذان عبر وسائل الإعلام صلوا في بيوتكم أو ألا صلوا في رحالكم. الناس استغربوا لأن أول مرة تسمع حاجة زي كده، لكن ده موجود في السنة. إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الإيه، على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا عشان ما شافوش حاجة زي كده. قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، الجمعة معايا، هي الجمعة أصلا واجب بس هي معايا عزيمة لمن يرغب في أن يأتي يصلي معي. نعم. أو في اللي جه معايا. وإني كرهت أن أحرجكم، أن تمشوا في الطين أو الأماكن اللي فيها ضحد أو زلق يعني فيصيبكم أذى. نعم. وهو عارف السنة عبد الله بن عباس، فلذلك فعل ما فعل. نعم. طيب هذا الكلام لو كانت الجمعة واجبة على الكل سيدعو عبد الله بن عباس إلى الحضور. نعم. يقول لك ده واجب الكل لازم يحضر. لكن إذا كان في عذر، فالعذر ده خلى الواجب اللي على الرجال جلسوا في بيوتهم وصلوا في رحالهم. نعم. يبقى النساء من باب ايه؟ أولى. أولى. ده الشاهد من كلام الإمام البخاري. نعم. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لو سمع نداء. طب إذا لم يسمع نداء وعلم أن هذا هو الوقت الخاص بصلاة الجمعة. نعم. برضو لازم يروح، فاسعوا إلى إيه؟ إلى ذكر الله. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة يعني فيها مسجد جامع فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. يعني طالما أنت ما يس الوقت، يعني ممكن واحد أصلا في قرية أو في مكان وبسبب انشغالي في شيء ما سمعش الأذان أصلا. نعم. ولا معاه ساعة يميز بها الوقت، فعد عليه الوقت. فإذا تذكر زي ما حصل لعثمان كده. نعم. يدرك الايه؟ الصلاة. الصلاة. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. وهو بالزاوية على فرسخين، الزاوية اسم مكان. وأنس بن مالك بعيد عن الايه؟ عن المسجد أو بعيد عن الجمع كله بالنسبة للناس، ما فيش معاه مجموعة، ما فيش إلا أنس بس اللي موجود ومعاه مجموعة صغيرة يعني. نعم. فعلى بعد فرسخين يعني حوالي 10 كيلو من الايه؟ من المدينة. الفرسخ يطلع من 4 لايه؟ ل6 كيلو، يعني حوالي 5 كيلو. نعم. فعلى بعد فرسخين يعني حوالي 10 كيلو. فربما يجمع أو لا يجمع. يا إما ناس تصلي معاه، يا إما هو يجي المشوار علشان يصلي. نعم. أو يصلي جماعة في القصر اللي هو موجود فيه. طبعا كلمة قصر مش قصر زي كلمة قصر دلوقتي، يعني لما تقال قصور الوقت غير زمان، يعني كلهم يبني بس كده مبنى على جبل ولا حاجة، لو شوية حجارة على جبل ومنظمة يبقى ده قصر. أخبرك إزاي؟ نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم هذا الحديث أيضا تذكره أم المؤمنين عائشة بتقول كان الناس ينتابون يوم الجمعة. كلمة ينتاب بمعنى يناوب، والمناوبة معناها المداومة. نعم. أو أن الناس تيجي وناس تقعد. يعني كلمة المناوبة ده ملهاش يعني إيه وقت معين أنت هتروح وأنا هقعد كده، يعني لا، المقصود بذلك أن الناس تنزل من منازلهم أو تتحرك من منازلهم من العوالي وهي في أطراف المدينة يمشوا مشوار علشان يحضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فكان الناس ينتابون يوم الجمعة، يعني ينزل منهم ناس للحضور مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل جمعة. نعم. فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، يعني كان موجود في حجرة أم عائشة أو في بيته يعني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، على أساس الشخص ما طلعش منه ريحة إيه العرق والغبار اللي عليه وكده يعني. نعم. فهذا يدل على أولا الرغبة في أن الإنسان يأتي طاهرا من غير رائحة تؤذي. الأمر الآخر وده الشاهد إن هو جاي منين؟ جاي من مسافة بعيدة على أطراف القرية، من أين تؤتى الجمعة؟ يعني الإنسان ممكن يمشي لها المشوار ده كله عشان يحضر. نعم. إن الناس كانوا يأتون من منازلهم والعوالي، يخرجوا من بيوتهم ويجوا من أطراف المنازل بتاعتهم اللي موجودة على أطراف المدينة، من منازلهم مسافة بعيدة يعني. نعم. فده الشاهد للباب اللي ذكره الإمام البخاري، وبينقل سبحان الله الصورة، كأنك قاعد بتبص كده بعدسة كاميرا للي جايين في المدينة كلها، أو واحد بيبص من خلال جوجل وقاعد بإيه بيدور على الناس اللي بتتحرك، من اللي رايح ناحية المسجد من رايح. سبحان الله يا أخي، يعني بخاري بيصور لك واقع بقاله 14 قرن. دلوقتي الأمور كلها مبنية على نقل برضو الحدث عن طريق الشاشة اللي في إيدينا. يعني هذا ما حافظت عليه الأمة في عهد النبوة. نعم. نازلين من منازلهم من العوالي في أطراف المدينة علشان يجوا يحضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان ابن بشير وعمرو بن حريث حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمره عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. نعم. أم المؤمنين عائشة تقول كان الناس مهنة أنفسهم. يعني إيه كان الناس مهنة أنفسهم؟ يعني شغالين في خدمة أنفسهم بأنفسهم. نعم. كلمة مهنة يعني قائمين على الإيه المهنة، كانوا قائمين على مهنة أنفسهم وخدمة أنفسهم. فواحد مثلا عنده نخلتين بيشتل المية ويروح يسقيها، أو هو بيصلح أشياء في بيته أو ما شابه ذلك، كلهم قايمين على خدمة أنفسهم يعني. نعم. فمن شدة هذه الأعمال بيبقى في أثر من العرق أو التعب عليهم. نعم. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، يعني جايين من شغلهم على إيه على المسجد. نعم. فقيل لو أو قيل لهم لو اغتسلتم على أساس يعني يتهيأ الشخص ويبعد عنه الرائحة اللي ممكن تؤذي الناس يعني. نعم. فالحديث طبعا بيبين وقت الجمعة في إيه؟ إن هم رايحين في الحر وفي عرق وتعب، وإن الوقت ده هو وقت الزوال اللي هو بداية وقت الظهر. نعم. فكان الغسل على أساس إن ده وقت حر. نعم. نعم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. نعم. هنا من حديث أنس بقى في وصف الميقات إن ده هو وقت صلاة الظهر أصلا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. الشمس، كلمة تميل الشمس بداية ميلان الشمس. نعم. اللي هي تعامد الشمس على رأس الإنسان، هتبدأ بقى تميل إلى ناحية الغروب. نعم. فده الوقت اللي فيه بداية صلاة الجمعة، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. في حديث أنس أيضا كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. بعض الناس يتصور أن كانت الجمعة قبل قبل وقت الظهر. يعني إذا كانت الجمعة مثلا على الساعة 12 بداية الأذان بتاع الظهر. نعم. فأقول لك إحنا نخلص الخطبة بدري على الساعة 12 وبعدين نصلي نخلص 12 و5 ولا حاجة وبعد كده يبقى نقيل. لا. كنا نبكر بالجمعة يبقى عند زوال الشمس. في بداية وقت الظهر. في بداية وقت الظهر عند الساعة 12. نعم. ونقيل بعد الجمعة بعد ما نخلص الصلاة. يقيل الإنسان. واصل القيلولة بتيجي في الساعة الخاصة بزوال الشمس. القيلولة دايما بتبقى في هذا الوقت. فعدم استيعاب هذه المسألة أدى إلى أن بعض الناس يقول لك أنا هنصلي الجمعة الساعة 10 أو بدري، نروح على الساعة 10 الجمعة علشان نبدأها 11 ونخلص على 12 وبعد كده نمشي. لا، هو تروح بدري تجلس في المسجد، فكأنما قرب بدنا اللي راح في الأول. نعم. لكن مسألة إن هو يخطب قبل وقتها أو إنه يصلي قبل وقتها، لا. نعم. نعم. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. نعم. هنا أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة. نعم. كم بكر بالصلاة يعني يبقى في أول وقت الظهر. نعم. عندما تميل الشمس فيخطب الخطبة دايما بتبقى قصيرة يعني. والصلاة هي اللي بتطول شوية. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبكر بالصلاة. وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وكلمة أبرد بالصلاة إن كان يأخر الوقت بعد زوال الشمس اللي هو أول وقت الظهر وينتظر فترة حتى يصبح الظل تقريبا قبل دخول الوقت الأول بالنسبة للعصر. نعم. يأخر النبي عليه السلام الصلاة ويبرد بالصلاة في صلاة الجمعة فيخطب وينتهي في وقت يكون فيه الحر خف شوي. نعم. بس هي القضية كلها مرتبطة، إذا كان في المسجد بيبقى ملتزم بالوقت إنما لما يكون خارج المسجد أو بيصلي بالناس في تحت الشمس أو ما شابه ذلك، هو بنتظر في مكان ظل يبقى فيه في الايه التلول يعني. نعم. وده اللي موجود. ثم يقول قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال، ده اللي هو روى الحديث يعني، صلى بنا أمير الجمعة. الأمير ده كان واحد من أقرباء الحجاج ابن يوسف الثقفي. نعم. ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الايه الظهر. نعم. فوضح له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتد البرد بكر بالصلاه، واذا اشتد الحر ابرد بالصلاه، يعني الجمعه. نعم. نعم. باب المشي الى الجمعه وقول الله جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. نعم. أيضا هذا فيما يتعلق بالجمعة والمشي إلى الجمعة، أي إلى المكان اللي فيه صلاة الجمعة. نعم. مسجد، جامع أو مصلى أو ما شابه ذلك، على حسب الزمان والمكان المناسب لكل شخص يعني. نعم. طالما فيه جمعة وجماعة تقام وإمام بيخطب، يبقى لازم إن هو يستجيب لقول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إلى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب، يعني يتحرك ويخرج إلى الصلاة. نعم. طب لو هل ممكن هو رايح ياخد معاه بعض البضاعة اللي هو بيبيعها أو يشتري فيها أو ما شابه ذلك ويضعها بعيدا عن أو أمام المسجد وبعد ما يصلي يبيع ويشتري؟ ما فيش مشكلة ولا حاجة. لقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن. كلمة سعى يعني أخذ الأسباب في السعي للوصول إلى مرضات الحق سبحانه وتعالى. نعم. وكذا الحال بالنسبة للسعي التكسب. ان يبحث عن اسباب الرزق. نعم. فاحيانا الناس اسباب الرزق عندهم في ايام الجمعه او في يوم الجمعه ان يبيع ويشتري، بس بعد ما الصلاه ايه تنتهي. تخلص. وده الغالب في اوقات المسلمين كلها، ان ساعه الصلاه ما بتخلص سواء كان حتى في الجمعه او في غير الجمعه. الناس خارجه من المسجد، اهم حاجه هو نفسه ما يكونش ده سبب في شغله عن الايه عن الصلاة وعن أداء الفرض. نعم. لأن كده حنشبه بني إسرائيل في مسألة الاصطياد في يوم السبت بحيلة. هو الحقيقة ما اصطادش، بس الشباك متعلقة من يوم الجمعة. نعم. فكل شوية راح يبص عليها يعني. فهنا السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، أي حين وقت الايه الجمعة. ومن باب الاحتياط يبقى ياخد الأجازة في البيع والايه والشراء. وفي الغالب الناس بتقفل الأماكن البيع والشراء، لكن احنا بنتكلم على واحد مثلا جايب معاه حاجة بسيطة كده، فريشة قدام المسجد بعد الصلاة ولا حاجة، مفيش إشكال ولا حاجة يعني. احنا بنتكلم على إن الناس يعني بيخالفوا ويتعمدوا المخالفة، لا، لكن كل مبني على النية. فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. كلمة الصناعات عندهم يعني صناعة الأشياء الخاصة بالإنسان، كان يصنع حذاء أو يصنع ملابس أو يصنع حاجة زي كده، دي المقصود بها الصناعات يعني. نعم. مش إن تقفل المصانع كلها، أخي بالك إزاي؟ على حسب الضرورة فيما يتعلق بحال المسلمين. الساعة دي مثلا ساعة معروفة لصلاة الإيه؟ الجمعة. الجمعة. يعني عندنا مصانع مثلا للسيارات أو مصانع ضخمة أو كده يعني، فدي شغال فيها من المسلمين وغير المسلمين. انت خبرك، فهيقول لك ايه، اقفل كل الصناعات. اللي فاهم من الكلام ده ان يتعطل المصنع كامل، نقول له لا، لان في الوقت ده المسلمين هيروحوا يصلوا، ده صلاتهم، لكن المسيحيين شغالين. صحيح. لكن ازاي؟ نعم. يعني المصنع مش هيتقفل ولا حاجه. فقول عطاء تحرم الصناعات، اللي هو المقصود ده يعني ايه، واحد بيصلح طوب وواحد بيعمل حاجه، فاحيانا بيعمل الكلام ده قدام المسجد يعني بعد ما بيخلص. وممكن واحد يجي يقول لك انا بشتغل فيها وانا قاعد بسمع الخطبه. او زي اللي جاي بيلمع الاحذيه اثناء الصلاه يقول لك انا بشغل نفسي. لا، ما ينفعش، ان فيها تحرم الايه؟ الصناعات. الصناعات كلها. نعم. وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري: اذا اذن المؤذن يوم الجمعه وهو مسافر فعليه ان يشهد، يعني يحضر الايه؟ الجمعة. الكلام ده هو بالنسبة للمسافر معروف ان معلش صلاة ايه؟ جمعة. بس من باب الندب والتقوى والحرص على حضور صلاة الجمعة. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. نعم، هذا الحديث ايضا في ان الذهاب للجمعة بياخد مشقة. نعم. خصوصا لما يكون جاي وماشي في الحر وكده يعني. من اغبرت قدماه، اي اصابه الغبار وهو يمشي الى صلاة الجمعة ونية انه يروح يؤدي عبادة وفرض الله عز وجل عليه، حرمه الله على الايه؟ على النار. نعم. حرم التحريم هنا وصف فعل، والمحرم ليس من اسمائه. وحرمه الله تحريم كوني. تحريم كوني. كوني. لان في تحريم كوني وتحريم ايه؟ شرعي. التحريم الشرعي ان لا يفعل محرمه. والتحريم الكوني اللي هو منع شيء بقدر الله عز وجل مش في ايدينا. زي ما لو حرمنا عليه المراضع قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ده اسمه تحريم ايه؟ كوني. كون. نعم. نعم. فهو هنا فيه فضل برضو لمن ذهب الى صلاة الجمعة، وهنا الشاهد المشي الى الجمعة. والباب المشي الى الايه؟ الجمعة. استجابة لقول الله تبارك وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، فقول له على الاجر ان ربنا سبحانه وتعالى يحرم النار على من اغبرت قدماه في سبيل الله. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسر قناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400